إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الله لم يبكه أو يؤذه، من ذا الذي أرضاه، من ذا الذي أرضاه، سكن الجوار مكرما رب العباد يراه، سكن الجوار مكرما. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بشرى زفها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يبهج بها وجدان إخوته ويشعرهم بالأمن والأمان، فصارت آية من آيات القرآن الكريم يتعبد بها المسلمون تلاوة وترتيلا، ليثابوا بكل حرف 10 حسنات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المغفرة بمدينة الجيزة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي. ففي تاريخ الشعوب أيام لا تنسى، سطرها أبناؤها في سجل تاريخها لتكون رمزا للعطاء وفخرا للأحفاد. وهكذا يكون يوم 31 من مارس علامة في سجل تاريخ محافظة الجيزة وذاكرة أبنائها عبر السنين. ففي يوم 31 من شهر مارس عام 1919 خرج أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين للتصدي لقوات الاحتلال الإنجليزي التي كانت متجهة إلى صعيد مصر لإخماد الثورات هناك. فخرج أبناء قرية الشوبك البواسل، ودارت بينهم وبين قوات الإنجليز معركة حقق أبناء قرية الشوبك فيها انتصارا عظيما ارتفعت فيه أرواح الشهداء محلقة في عنان السماء لتستقر في الفردوس الأعلى. فتحية لشهداء مصر الذين استشهدوا في كل مكان في ربوع مصر، وما زالت أرواحهم الزكية ترتفع إلى عنان السماء، فإنهم بحق خير أجناد الأرض، وذلك كله فداء لتراب وطننا الحبيب، وليتركوا لأحفادهم مجدا يظل عبر السنين. لذا لم يكن عجبا أن يكون يوم 31 من مارس من كل عام عيدا قوميا لهذه المحافظة الأبية الفتية العزيزة الشماء. هذه المحافظة التي احتضنت على أرضها رموزا للحضارة المصرية، فها هي ذي الأهرامات تقف على أرض الجيزة سامقة شامخة تعزف على مسامع الزمن أرقى أنشودة تشهد بالسبق الحضاري المصري. وها هو أبو الهول في شكله العجيب والمعبر في وقت واحد يطل في جسم أسد ووجه إنسان، رامزا بوجهه إلى الشخصية المصرية التي هي مفتاح الحضارة الإنسانية، ويرمز بجسده إلى أن هذه الحضارة الإنسانية إذا نزلت بها خطوب فستكون في شجاعة الأسد وشراسته. فنحن المصريين بحضارتنا الفريدة المتميزة التي صارت عبر الزمان مزيجا من رحيق أرقى الحضارات، إذ اصطفت من جميع الحضارات نورها وإنسانيتها وجمالها وكمالها وجلالها. نحن المصريين وشأننا ذلك، وحضارتنا خير شاهد على المبدأ الذي أرساه زعيم الأمة الراحل جمال عبد الناصر: نصون ولا نبدد، ونحمي ولا نهدد، نعمر ولا ندمر، نفيد ولا نبيد. نحن أنصار كل مظلوم، ونحن سند لكل أوطان العروبة إذا تعرضت لهزة أو كشر لها الإرهاب عن أنيابه. فلن نتأخر إلا مسافة الطريق كما قال قائد مصر. إن من شعاراتنا التي نربي عليها أجيالنا أنه إذا كان النيل هبة الله للمصريين فإن مصر بشعبها العبقري وموقعها الفريد هبة الله للإنسانية جمعاء. ولا عجب، فالمواقف المصرية عبر التاريخ تأتي تجسيدا لكل هاتيك المعاني. إخوة الإيمان والإسلام، يحضر معنا شعائر صلاة الجمعة السيد الأستاذ الدكتور خالد زكريا العدلي محافظ الجيزة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، والسيد اللواء طارق حسن حسني النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وفضيلة الشيخ محمد عز الدين نائبا عن وزير الأوقاف. والآن نستمع إلى تلاوة قرآنية يتلوها القارئ الشيخ خطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنما

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك بك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن بالصلاة الشيخ قطب أحمد الطويل هنا في مسجد المغفرة بمدينة الجيزة حيث تحتفل محافظة الجيزة بعيدها القومي. إخوة الإيمان والإسلام مصر بموقعها وتاريخها هي قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وهي رأس إفريقيا المطل على البحر المتوسط ومصب أعظم أنهارها نهر النيل الخالد. هذه هي مصر، وطن للمصريين ورسالة حضارة وسلام ومحبة لكل شعوب الدنيا. فمصر مهد الدين وأم الحضارة الإنسانية. في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام وتجلى له النور الإلهي ونزلت عليه الرسالة في طور سينين في هذا البلد الأمين مصر الخالدة. وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء البتول ووليدها سيدنا عيسى عليه السلام. ولما بعث خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض دفاعا عن الحق في سبيل الله. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الآن الدكتور محمد أبو زيد الأمير يصعد درجات المنبر ليؤدي خطبة الجمعة تحت عنوان عناية الإسلام بالضعفاء والأيتام وذوي الاحتياج. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، كان صلى الله عليه وسلم يبكي للبهيم المسقلة ولليتيم في حجر الأرملة. أعلى الحق جل علاه قدره ورفع ذكره، سيدي يا رسول الله علاك تقاصرت عنه المعالي، ولا يوفيك قدرك من يغالي، وكيف وأنت خيرة ذي الجلال ومنتخب العظيم من العظام. اللهم صل أفضل صلواتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله، وسلم تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إذا كنا نحتفل في الجمعة الأولى من شهر إبريل بالوفاء وبالعناية باليتيم، وإذا كان العالم العربي والعالم بأسره يحتفل في الجمعة الأولى بيوم اليتيم، فهذه عادة محمودة وهذا عرف حسن. الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن شريعة الإسلام والتي جاء بها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام قد اعتنت باليتيم وبالضعيف وبالأرملة وبالمسكين، وحثت على الاهتمام بهم منذ ما يربو على 14 قرنا من الزمان. إذا كنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نتذكر اليوم للأيتام، أو نتذكر الأيتام، فحسبنا أن نعلم أيها المؤمنون أن الحبيب المصطفى محمد هو اليتيم الذي علم المتعلمين. حسبنا أن نعلم أن الحبيب المصطفى محمد هو اليتيم الذي صار قدوة للعالمين، هو اليتيم الذي أصبح سيدا للسادات بل وسيدا للعالمين. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، يا سيد السادات، يا من قدره لا تستطيع له الورى إدراكا، ماذا يقول الناس فيك وربهم بأتم تربية له رباك، حلاك مولاك، حلاك بالخلق العظيم وفضله الفضل العظيم عليك ما أولاك، آواك من يتم، ألم يقل الله له: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يقل الله له: فأما اليتيم فلا تقهر، آواك من يتم وأعطاك الغنى ولدينه الدين القويم هداك. شكرا لك اللهم، أنت كفلته نعم الكفيل تقدست أسماك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، النبي المصطفى محمد ولد يتيما، كانت عناية الله تكلأه، كانت رعاية الله تحوطه. يحدثنا الحبيب المصطفى عن نفسه معلنا أن الحق جل علاه أدبه وهذبه، فماذا يقول عن نفسه، ماذا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شريعة الإسلام حثت على العناية بالأيتام، أمر الله عز وجل فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. الله عز وجل يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ومعنى إصلاح أي أن شريعة الإسلام أوجبت علينا القيام بكل ما يصلح أمر اليتيم، وبكل ما هو من شأنه إعلاء لرفعة شأن اليتيم. ليس المراد برعاية الإسلام لليتيم أن نقوم بإعطائه ما يحتاج إليه من المال. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد يحتاج اليتيم إلى الحنان والعطف والرعاية النفسية وغير ذلك. لماذا اعتنت شريعة الإسلام بالأيتام وأمرتنا بأن نعتني بهم وبالضعفاء؟ لأن اليتيم إذا مات الأب أو إذا مات أبوه تجد أن عنده ذل وانكسار يحس به لا يدركه إلا ذلك الطفل اليتيم. فمن هنا جاءت أوامر الله وأوامر حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله برعاية الأيتام. أيها المؤمن، ورد في الحديث القدسي، ورد في الحديث القدسي أن عرش الرحمن يهتز لبكاء اليتيم. إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرحمن. يقول الحق جل علاه لملائكته: يا ملائكتي، من ذا الذي أبكى الذي غيبت أبوه، أي الذي أخذت أبوه؟ ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: فوعدتي وجلالي من أدخلت السرور على هذا اليتيم أوجبت له الجنة. وهذا إعلام بأنك عندما تحسن إلى اليتيم إنما تقوم بالإحسان لنفسك. النبي المصطفى محمد بين أن خير البيوت هو البيت الذي يحسن فيه إلى اليتيم، نحسن فيه إلى اليتيم بالعطف فيه على اليتيم برعاية اليتيم. يقول الحبيب المصطفى محمد: خير بيت في بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى اليتيم، وشر بيت في بيوت المسلمين بيت يساء فيه إلى اليتيم. هذا عن الأيتام. أيها المؤمنون، شريعة الإسلام غمرتنا وأمرتنا بأن نراعيهم، وهذه المراعاة إنما هي مراعاة لأنفسنا. كيف ذلك إذ اليتيم هذا بمراعاته وبالإحسان إليه تكون ذلك طريقا وسبيلا إلى دخولك الجنة، أي إلى دخولك جنة عرضها السماوات والأرض. أما علمت أن كل شيء يشترى ويباع؟ السلعة التي تريد وتذهب لشرائها أي سلعة لها ثمن، كذلك أيضا الجنة لها ثمن، ومن ثمن الجنة أيها المؤمن، إذا لم يكن معك ثمن للسلعة وذهبت ووقفت لتشتريها من صاحبها ثم قلت له أريد أن أخذها منك مجانا، فإنه قد يتهمك بالجنون لأنك لم تدفع الثمن. كذلك الجنة أيها المؤمن، النبي المصطفى يعلمنا فيقول: من خاف أدلجا، أي من ابتعد عن المعاصي والذنوب، من خاف الله أدلج أي ابتعد عن المعاصي والذنوب، ومن أدلج بلغ المنزل الذي يرجوه. ثم ختم النبي بيانه قائلا: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالنبي المصطفى محمد جعل ثمن سلعته وهي الجنة الإحسان إلى اليتيم، والعطف على الأرامل، والقيام بشأن الضعفاء، وهذا ما بينته شريعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قلنا إن شريعة الإسلام اعتنت بالأيتام، وكذلك اعتنت بالضعفاء، جعلت شريعة الإسلام من أوصاف المتقين أولئك الذين يقومون بالعطف على الأيتام والأرامل. استمع أيها المؤمن إلى بيان قول الحق جل علاه، والذي تلاه علينا القارئ الكريم في بداية تلاوته: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام، من أوصاف أهل الجنان أنهم يطعمون الطعام، وهم يقصدون بذلك إطعام الطعام على حبه للمساكين وللأيتام وللضعفاء وللمحتاجين. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا من تقوم بالعطف على الأيتام والأرامل والضعفاء، إن كنت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله حظيت من ربك برضاه. أما من يقوم في يوم اليتيم بزعمه أنه يعتني بالأيتام ويوزع عليهم النقود ويقوم بأخذ الصور معهم لأجل أن يقول ولأجل أن يقال أنه يعتني بالأيتام، ليس لك من فعلك إلا ما قمت به. إن الله عز وجل يعطيك هذا الأجر إن فعلته خالصا ابتغاء وجهه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما حثت شريعة الإسلام على العطف على الأيتام وعلى الضعفاء، كذلك أيضا حثت شريعة الإسلام العطف بالعطف على ذوي الاحتياجات الخاصة. ونذكر بإيجاز هذا النموذج. النبي المصطفى محمد كان جالس، وإذ به قد دخل عليه عبد الله ابن أم مكتوم، دخل على رسول الله وكان أعمى. النبي كان مع صناديد كفار قريش يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، وذلك حتى رجاء أن يسلموا فينضم إليهم أناس كثيرون. الرسول انشغل عن عبد الله بن أم مكتوم وهو من الضعفاء، انشغل عنه. استمع إلى بيان الحق وهو يعاتب حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله عندما انشغل عن رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة. قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. هذه هي رعاية الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة. أسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم أكثر من 100 مرة. ادعوا الله يستجب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا أبا الأيتام، يا أبا الأيتام كنز المعوذين، يا رؤوفا يا رؤوفا يا ملاذ اللائجين، يا رؤوفا يا ملاذ الملجئين، الحبيب المصطفى محمد من كان يلجأ إليه كان هو ملاذه. أيها المؤمنون، استمعوا، إذا كنا قد تعرضنا للكلام عن اليتامى وأصحاب الاحتياجات فلنستمع إلى بيان حبيب الله ومصطفاه عن الأرامل والمساكين. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يقول الذي يعطف على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. هذا هو بيان رسول الله في العطف على الأرامل والمساكين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك، فصاروا يتنافسون في هذه الخيرات. هذا هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يصلي الفجر، وإذ به يذهب إلى خيمة امرأة عجوز يكنسها ويضع لها طعام الفطور، وفي وقت الظهر يصلي الظهر ويضع لها طعام الغداء، وفي وقت العشاء يصلي العشاء ويضع لها طعام العشاء، ثم بعد ذلك أيها المؤمنون يكنس خيمتها. وفي يوم من الأيام صلى الفجر ودخل على خيمتها، فإذ بها قد كنست وإذ بالطعام قد وضع، فقال لها: يا أمة الله، من الذي فعل ذلك؟ قالت له: إنه قد جاء رجل واستحلفني بالله وأوصاني ألا أخبر عنه أحد. فما كان من سيدنا عمر إلا أنه اختبأ وراء صخرة في وقت الظهر حتى عرف من في داخل الخيمة، فإذ به قد انتظره حين خروجه، فوجده من؟ فوجده أبو بكر الصديق خليفة رسول الله الأول، إذ به يقول: ما تنافست في خير إلا ونافتني فيه أبو بكر رضي الله عنه. فهؤلاء هم خلفاء رسول الله، يتنافسون في العطف على الأيتام والأرامل. فهل نحن عباد الله فعلنا ذلك؟ بلا شك لا. إن هناك بيوت بها أرامل قد لا تفتح عليهم على ممر السنوات، إن هناك بيوت بها مساكين قد لا يعطف عليهم أحد على ممر السنوات، ولكننا قد نرى أناسا عندما يوزعون نقودا هي زكاة أموالهم يجعلون ذلك شهرة ورياء. إن الذي يريد أن يحظى برضا الله يعمل العمل ابتغاء وجه الله. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وها نحن أيها الإخوة المؤمنون في هذا اللقاء، إذ نشارك وإذ يشارك الأزهر الشريف أهل محافظة البحيرة أهل محافظة الجيزة بعيدهم القومي، إذ يشاركهم بجهادهم، إذ يشاركهم بنضالهم، إذ يشاركهم بما قدموه من جهود وما قدموه من خيرات وما قدموه من دفاع عن وطنهم الباطل، ويذكرنا ذلك بما حدث منهم في سنة 1919. وإننا أيها الإخوة المؤمنون إذ نذكركم بذلك، نذكركم بأن مصرنا الحبيبة علينا جميعا أن نسعى لرفعتها، وعلينا جميعا أن نسعى لنهضتها. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. إله الخلق نولنا الأماني، إله الخلق، إله الخلق نولنا الأماني، وجنبنا مضلات الزمان، وأسكننا فراديس الجنان، ومتعنا بوجهك يا كريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم شفع فينا سيد المرسلين، اهلك اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب أرسل، يا رب أرسل على الأعداء صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذر، واسلبهم الحلم والإمهال، إنهم آذوا عبيدا إذا ذلوا لك اعتذروا. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، وفق اللهم قائدها لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم في الملأ الأعلى، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا يرحمكم الله.

ثم إن علينا حسابهم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة بمدينة الجيزة، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي. إخوة الإيمان والإسلام، نقل لكم الإذاعة الخارجية الزملاء وحيد عبد السلام وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل ورامي عبد الباسط. أيها الإخوة المؤمنون، كان معكم من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن أسرة المذيعين أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.